طيب، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد كلام الشيخ أبي عبيدة أحمد الشهوبي حفظه الله وكلام العلامة عبيد، كلام العلامة عبيد ينبغي أن يكون مقدما في كتابتك، وكلام العلامة عبيد الجابري بارك الله في عمره وعلمه، وكلام الشيخ أبي الخطاب طارق درمان فقه الله والشهوبي كتب حفظه الله، ما الموقف من أبي قيس الشيباني هداه الله وأتباعه؟ أبو قيس خير الشيباني، هذا كان معنا في دمات عند شيخنا الوادي رحمه الله، ومنذ تلك الأيام ونلحظ عليه سوء خلق وعسر فهم وطيشا، فلما رجع إلى هذا إلى هذه البلدة ما أدري عنه، فلم يكن وقت رجوعه مؤثرا في شيء من أمر الدعوة ومجاهدة أهل الباطل، وإنما بقي خاملا نائما حتى خرج فيما يتعلق بدار الحديث بزناته قبل أكثر من عامين، ما أدري عنه إلا وخرج بتسجيل، ثم أتبعه تسجيلا آخر وثالث، وإلى اللقاء في الحلقة الأخرى، فعرفت أن الرجل ليس بسوي، فتركته وشأنه بغية أن يتحقق السلفيون حال الرجل، أما أنا فأعرفه قديما ويغلب على ظني أنه بحاجة إلى مصحة نفسية لمعالجته على أن يقوم بعلاجه جمع من الأطباء، فالرجل طياش جاهل سيء الفهم، إذا استمعت إلى بعض كلمته لا تستطيع أن تكملها، وإذا قرأت بعض ما يكتبه لا تستطيع أن تكمله، تقطع على الفور بأنه جاهل، وتقطع على الفور بأنه صاحب غرض سيء. تركت هذا الرجل أكثر من سنتين، وتركت غيره وأنا متحقق من أنه صاحب غرض سيء وسيبوه بسوء العاقبة. كتب وكتب كتب وكتب، ملأ حل باعي من الكتابات، وعقد صفحته على الانترنت وكلها أبو مصعب أبو مصعب أبو مصعب. الإخوان المسلمون تعرف وما يصارعوننا إلا وقتا بعد وقت، التكفيريون كذلك تعب وما يصارعوننا إلا وقتا بعد وقت، الصوفية تعبون وما يصارعوننا إلا وقتا بعد وقت، وهذا على الدوام في الصباح وفي المساء وقبل النوم 3 مرات يكتب. تحققت جهل الرجل قديما وتيقنت غرضه السيء حديثا، ثم بعد هذا أخرج صوتية وكتابة قبل يومين قرر فيها أن قاعدة إذا أخطأ السلفي فيرد خطأه مع حفظ كرامته، قرر أنها تأصيل مأربي وقاعدة فاسدة، وهكذا أيضا تمييع وذهب إلى تطواف بعيد عرعوض والحلم والمأرب، وأن اجتماعات أشياخ السنة في هذا البلد، أشياخ السنة الذين عرفهم العلماء وأرشدوا إليهم ولهم الأثار الطيبة والأيادي البيضاء على الدعوة السلفية في هذا البلد، أين كان هذا الغر؟ أما كان أشياخ السنة يصارعون أهل البدع بين سقوط القذافي، أين كان؟ حروب متلاحمة مع الإخوان المسلمين، كان لا إيمان. حروب متلاحمة مع الديمقراطية ودعامتها الانتخابات، كان لا إيمان. حروب متلاحمة مع جماعات التكفير على أشكالها وأنواعها، حتى بات الرجل يخرج من بيته يدعو ربه أن يعود إلى أهله سالما، هذا وغيره في طيب حال وفي جحور مظلمة. ما رأينا هذا وغيره إلا أبو مصعب خدم، هذا وأمثاله خدام لأهل البدع. لقد وضع أهل البدع رجلهم في ماء بارد وتنفسوا صعدا واستروحوا لحال هذا الطائش وغيره. ما في حاجة نحارب أبا مصعب، عندنا أبو قيس خير الشيباني قائم بالأمور على أتم الوجوه، وعندنا فلان وفلان، حتى وصل إلى هذه القاعدة التي يقررها أهل العلم. ومن أكثر من تعرض لها تقريرا وتقييدا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه في التفريق بين أخطاء المجتهدين من أهل السنة وضلالات مبتدعة قررت في مواضع عدة، في التفريق بين من كان صاحب سنة يتوخى الحق ويطلبه وعلم حسن قصده واجتهاده حصل منه خطأ فإنه يرد الخطأ ولا يتابع على زلته وتحفظ له كرامته، بينما أهل البدع فإنه يبين ضلالهم ولا كرامة لهم ولا نعمى عين. صاحب السنة السلفي من علاماته كما قد قال الشيخ عبيد وفق الله وشفاه العودة إلى الحق والرجوع عن الخطأ. صاحب السنة من علامته سرعة الفيئة، فالسلفي يرجع عن الخطأ ويحب الرجوع عنه ويشكر من قد نبه، لكن إذا ما كان هذا الخطأ السلفي فيما يبدو لنا عانده وتكبر عنه وكان الخطأ جنيا يجب الرجوع عنه فهذا أمر آخر، العلماء هنا نتيجة عناده وكبره يحكمون عليه بحسبه وبحسب زلته وخطئه. لكن أنت ما تأتي الآن من أجل أن أهل العلم يقررون أحوال المعاندين فتجعل أنت هذا صد عن مسألة حفظ كرامة السلفي. أخطأ أئمة كبار يا أبا قيس، أخطأ علماء كبار، أخطأ في العقيدة وأخطأ أيضا علمية فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد، فكان أهل العلم يردون عنهم ويحفظون كرامتهم وما لهم من منزلة وسابقة بأدب واحترام. أما أنت تريد أن تفتح الباب على مصراعيه، من أخطأ سقط وندوسه تحت الأقدام ونحكم عليه بأنه مأربي حلبي عرعوري من أجل أن ننتهي منه، هذا هو مسلك الحدادية. الأوغاد الهمج الذين هم من أحط الناس أخلاقا وهم أيضا من أشد الناس عداوة لعلماء السنة وطلاب العلم. فهذا الرجل كما قد أخبرتك غره حلمنا وغره صبرنا وغرنا وغره تجاهلنا له، إذ لا يحسن بي أن أصارع جاهلا، ولا يحسن بي أن أرفع من خسيسة مثل هذا، ولا يحسن بي أيضا أن أشهر هذا الرجل الذي يلهث وراء الرياسة والزعامة. ولا تحسبن أيها الطالب أنني في مقام الرد عليه، إلا فليس أهلا أن يرد عليه، ولو شئت الرد لفعلته قبل عامين، تركته من أجل أن يتبصر السلفيون حقيقته. الحمد لله قد كشفه ربي. فتكلم الشيخ عبيد بأنه جاهل أو سيء الفهم أو مشاغب، ثلاث أوصاف والثلاثة مجموعة فيه، بل أقبح من هذا، لقد ثبت أنه كذاب، والكذب أخص الصفات. فلا ينبغي لطالب علم يدعي العلم أن يكون كذابا. ثبت كذبه في مكالمة هاتفية، وثبت كذبه أيضا في هذه الكتابة. ما اجتمع هؤلاء ممن يطلقون على أنفسهم مشايخ السنة في ليبيا إلا على قاعدة المعذرة، يريد أن يبدعنا بأننا إخوان مسلمون، وهكذا ما اجتمعوا إلا ليدافعوا عن أبي مصعب. أبو مصعب ليس بحاجة إلى دفاع أحد أيها الغر، لست بحاجة إلى دفاع أحد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لقد قلت لطلبتي، وهذا أمر يحفظونه كبارا وصغارا، إنني لا آذن لأحد أن يدافع عن أبي مصعب، ولا أن يضيع وقته وراء المنافحة من أجل أبي مصعب. قلت هذا وأنت في أشد هجمتك والأغرار الذين معك، لأنني كنت متيقنا أن أمركم سيزول هباء. سنتان وأكثر من سنتين لم أنبس ببنت شفا، وهو أكثر من سنتين يفري في عرض هذا الرجل، وجعلهم كلأ مباحا يتكلم بالطرونات. أبو مصعب على طريقة الرافضة، وأبو مصعب يكفر المجتمعات الإسلامية، وأبو مصعب يتكلم في ولاة الأمور ويطعن، وأبو مصعب مأرمي، وأبو مصعب كذا وكذا، يتكلم الليل والنهار، وما يكتبه ويسجله تتلقفه الصفحات المأرمية، وتتلقفه الصفحات التكفيرية والإخوانية والسفهاء، لأنهم يحاربون أبا مصعب كلهم عن قوس واحدة. فيا أيها الخادم، أنت خادم للتكفيريين، خادم للصوفية، خادم للإخوان المسلمين، وإلا فأنا لست ممن يهاب التخطئة أبدا. هؤلاء إخواني وطلابي وزملائي يعرفون هذا، بل أفرح بتخطئة الصبي أيها الغر إذا كان في الحلقة. وما من فائدة أزداها أخوا أو وهم نبهني عليه إلا شكرته ودعوت له. تأتي أنت أيها الغر بعد أن فضحتكم عبارة العلامة ربيع بن هادي المدخلي، أنا راض عنه، قد تراجع وأنا راض عنه. قام أبو علي المطرود من دماج، قال وإن زكاك من زكاك، ثم يأتي ويقول الإمام ربيع كذاب، لا تحفظون إمامة هذا العالم، ولن تتخلقوا بأخلاقه، ولم تعملوا بنصحه وتوجيهه. كلام العلامة ربيع: تجعلونه وراء ظهوركم ما تحفظون إلا قال الإمام ربيع وأصول ربيع. حاشا حاشا العلامة ربيع أن تكون أصولكم الحدادية أصول، حاشا لله، تكذب وتفتري، دعوك من هذا البهرج الزائف. قال الشيخ ربيع، قال الإمام ربيع، قال الإمام ربيع: نحن نحب العلامة ربيع حبا جما وننتصر له من فضل الله عز وجل، وقد علمت محاضراتنا ودروسنا في الذب عنه، ولعلنا من فضل الله من أوائل من صار أولئك الأقزام الذين يطعمون فيه الليل والنهار. أين محاضراتكم يا أبا قيس؟ أين دروسكم المعلنة وعلمكم الجم؟ أي سميني طالبا واحدا استفاد منك. أي أين أنت؟ دعكم من هذا الهرى ومن مسلك الحدادية الجبنة، فقد لاح الفجر لابن عينين. الشيخ عبيد حذر منه وقال: لا تعبأوا به ولا تكثرتوا به، ولقد تركتهم مهملا أكثر من عامين، وما ذكرتك اليوم كي أرد عليك، لا، إنما ذكرتك لأحذر منك. كما قد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن الراوندي في لسان الميزان، قال: وليس أهلا أن يذكر، إنما ذكرته لألعمة، توفي إلى لعنة الله سنة كذا، وأنا ذكرتك أيها الغر الطائش من أجل أن أحذر طلاب العلم. بعد تحذير شيخنا العلامة عبيد من هذا الغر وأمثالك طائش، ما تستطيع أن تكمل صوتية له. ولا أكتمكم معاشر طلاب العلم أنني يطربني حديثه في الصوتيات، وإذا كان بي نكد فإنني أجد سلوا بعد سماع صوتيته، ما قد رأيت أحمق منه ولا قد عرفت أجهل منه. مصحة للأمراض النفسية وجمع من الأطباء أرجو أن يطيب حاله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله.